قال لما طلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع عمر حشمة وولده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوصل لكل غادر لواء يوم القيامة لواء يوم القيامة وإن قدر على هذا الرجل على بيع وإن لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل يبايع رجل يبايع رجل على بيع الله يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم يوصل له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم أنا أعلم ولا بايع في هذا الأمر إلا كان في فيصل بيني وبينه رواه البخاري. قال ابن الإسلام والتيميه عليه رحمه الله والمبتدع الذي يظن انه على قصد الخوارج والنواصب الذين نصروا العداوه والحرب لجماعه المسلمين فابتدعوا بدعه وكفروا من لم يوافقهم عليها فصار بذلك ضررهم على المسلمين اعظم من ضرر الظلمه الذين يعلمون ان الظلم محرم وان كانت عقوبه احدهم في الاخره لاجل التاويل قد تكون اخف لكن امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقتاله ونهى عن قتال الامراء الظلم وتواترت عنه بذلك الاحاديث الصحيحه فقال في الخارج يحفظ احدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته وصيامه مع صيامه يقرؤون القران لا يجاوز فناجره يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم الرميه اينما لقيتموه فاقتلوه وقال في بعضهم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان وقال الانصار انكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اي تلقون من يستاثر عليكم بالماء ولا يمسككم فامرهم بالصبر ولم ياذن لهم في قتالهم وقال ايضا سيكون عليكم بعد امراء يطلبون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم قالوا هما تامون يا رسول الله قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم وقال الله من امونه شيئا فليصبر عليه فانهم من فارق الجماعه قبل شيء فقد خلع رقبه الاسلام العنف وقال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه وقال خلاف ائمتكم الذين تحبونكم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وهذه الاحاديث كلها بالصحيح الى احاديث امثالها فهذا امره بقتال الخوارج وهذا نهي عن قتال ولاة الظلمة وهذا مما يستدل به على انه ليس كل ظالم باب يجوز قتاله ومن اسباب ذلك ان الظالم الذي يستاثر بالمال والولايات لا يقاتل في العاده الا لاجل الدنيا يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يغيره فلم يكن اصل قتاله ليكون الدين كله لله ولتكون كلمه الله هي العليا ولا كان قتاله من جنس قتال المحاربين وقطاع الطريق الذين قال فيهم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد لان اولئك المعارضون لجميع الناس وجميع الناس يحينون على قتالهم ولو قدر انه ليس كذلك العداوه والحرب فليس ولاه امر قادرين على الفعل والاخر بل هم بالقتال يريدون ان ياخذوا اموال الناس ودماءهم فهم مبتدئون الناس بالقتال بخلاف ولاه الامور فانهم لا يقدرون القتال للرعيه وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء ومن جمله العائله المعروفه ان الخروج على ولاه الامور يكون لقرننا في ايديه من النار والدمار وهذا قتال على الدنيا ولهذا قال ابو ضربه عن فتنه ابن الزبير وفتنه القراء مع الحجاج مع الحجاج وفتنه القراء مع الحجاج وفتنه مروان بن الشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء انما يقاتلون على الدنيا واما اهل البدع كالقوارب فهم يريدون اجساد دين الناس وقتالهم قتال على الدين والمقصود بقتالهم ان تكون كلمه الله هي العليا ويكون الدين كله لله ولهذا امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا ونهى عن ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة حول هذا الأصل العظيم فهو يوضح ما سبق لأن من انعقدت بيعته بأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرناها وجبت طاعته والاستمرار مع ولايته ولو حصل منه ظلم وجور وفسق لأن في الصدر عليه مصلحة اجتماع الكلمة ولم الشمل ودرء الفتنة وفي الخروج عليه مفاسد كثيرة سفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الأعداء كما هو مشاهد في التاريخ مما حصل من